الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ أبا عبيدة. مولى أبي أن أبا قتادة صيبغ من قريش من أسد الله. فقام عندك أمر تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن يحيى عن عمر بن كثير، عن أبي محمد مولى أبي قتادة قال: أن قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: من له بينة على قتيل قتله فله سلبه. فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أرى أحدا يشهد لي، فجلست ثم بدأ بي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرضه منه. فقال أبو بكر: لا يعطيه أصيغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يدافع عن الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي، فاشتريت منه خرافا فكان أول مال فأثرته. الباب الذي نحن بصدده: الشهادة تكون عند الحاكم. الذي يظهر أنه يقصد في ذمة الحاكم وهو والي، ماذا يفعل؟ الذي يظهر أنه رجحه البخاري أن يذهب الخصم صاحب الحق إلى قاض آخر ثم يقول: شاهدي القاضي الفلاني أو الأمير الفلاني، فيأتي بذلك الأمير أو بذلك القاضي شاهدا له. فذكر فيما قبل آثارا قبل الحديث، ما منها قول عبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد الزنا أو سرقة وأنت أمير، فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال صدقت، هذا عمر يقول لعبد الرحمن بن عوف، فتكون شهادته شهادة يعني مجرد شاهد، لا يقول القاضي ما دمت أنا أعلم فسأقضي لك بكذا. مواصلة فيما كنا بصدده، قال: وقال أهل الحجاز، هذه بعض أثر أظن قرأنا بعضها وكلها: الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها. يعني لو كان تحمل الشهادة قبل أن يلي القضاء، العبرة بزمان القضاء، بزمان الشهادة التي سيؤديها. حتى يدعو بشاهدين، فيحضرهما إقراره. وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به. كيف؟ صح. قال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها. ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم. حتى يدعو يعني أقر الخصم عند الآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم. حري أن يكون في قول بعضهم، لأن الإقرار كاف سواء في الدماء أو في الحدود أو في الأموال. وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به. وما كان في غيره لم يقض به إلا بشاهدين يحضرهما. كلام جميل. واحد أقر في الشارع وأنا سمعته، أنا قاضي سمعته في الشارع، لا، أنا في هذه الحال شاهد، لكن هو إذا كان لا يزال مقرا إما أن يعيد الإقرار وإما أنني شاهد أشهد عند حاكم آخر. وقال آخرون منهم: بل يقضي به لأنه مؤتمن، وإنه يراد من الشهادة معرفة الحق، فعلمه أكثر، فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيره، في غيرها. وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيها تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين، وإيقاعا لهم في الظنون. وقد كره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظن، فقال: إنما هذه صفية. المهم، إذا كان لدى الحاكم شهادة فلا يحكم بها، بل يذهب الخصم إلى قاض آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، وهذا دون قضية العلم، قضية توقع، عندما جاءه المتلاعنان فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن جاءت به على وصف كذا فهو يعني كذا وكذا، يعني للزوج، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو ابن فلان، نسبه إلى شخص آخر، ومع ذلك جاءت به على الشكل المكروه، ولم يقضي عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتته صفية بنت حيي، أتته وهو معتكف في المسجد، فلما رجعت انطلق معها، يعني يؤنسها حتى ترجع إلى بيتها، فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال: إنما هي صفية، يعني يقول: لا تظنوا فيا، إنما هي صفية. قال: سبحان الله، قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي بن الحسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبب إيراد الحديث هنا أن القاضي لا يشهد دفعا للتهمة، ثم استدل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني يبرئ ساحته ويذهب الظنون عن نفسه. هذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. وهو الحديث الذي يحفظ إن شاء الله. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين. لحظة.